فأنت لدين الحق خصم مشيد كما عمر من قبل ضوء البوارق تذيب الفوارق الدليل تسوقه فتجمع بالأمرين كل الطرائق تخوفنا من المهيمن غدوة ليعدن فينا الخوف كل الدقائق تربي الشباب والشيوخ بحكمة تنوع ترهيبا ككل الرقائق تعلمنا الآداب والعز جاهدا تزيت وبالحسنى بحسن سوابق بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ على بركة الله بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه فرائض التيمم فروضه قصد الصعيد الطاهر والضربة الأولى ومسح الظاهر بسم الله الرحمن الرحيم نحمد الله ونصلي عليه مع نصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم التيمم شرنا له البارح الشارة وقمنا علينا هنا رجعون ينفصلوا بعض النقاط ولعل الوقت لا يتسع لذلك نختار نقطع مرحلة في الموضوع التيمم يقولوا علينه في العربية معناها القصد معناها الشكام القاصد معناها همك تعدل وريد عاطيه بالك وهو إن قال له في العربية التيمم ومنه قوله تعالى فتيمموا صعيدا يقصد الصعيد ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون أي ولا تقصدوا ولا تريدوا الخبيث من المال من أجل أن تخرجوا منه الصدقة إذن التيمم في اللغة معناها حصات شرش إن قالوا التيمم وأجمع العلماء على أن جميع الأمم السبقتنا من عند آدم عليه السلام إلى عيسى عليه السلام السابق النبي صلى الله عليه وسلم ما قطعتهم ولا نووا يكون في الماء المريض منهم يتوضأ والمريض منهم يغتسل ولا في مساومة إليش النبي صلى الله عليه وسلم وفوت حوالي 6 سنوات والله ياك تم في غزوة إن قال غزوة المريسيع ومعاه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها إليه صبحة نهار ذيه قادع ليها عقد معناها زاد إقليد من الذهب باقي لها قابط من والدها خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها إقليد مخليتها لها أم خديجة ذيه مرت ما عرفوا باب الكردة وقال النبي صلى الله عليه وسلم شابر فم في ذيك الليلة والحق ذا الجيش ما عنده قطرة ميها لأن الحق لهم الوقت أي ما فيهم ميها والوقت لاحق جاء مولانا فرشوا بالتيمم حتى جاء واحد من الصحابة لأبو بكر قالوا يا آل أبي بكر ما هي بأول بركاتكم علينا هذا اليوم اللي يقولوا وحدين علينا البركة قاع ما يخالقها وعلنا الشرك ونحد اعتقد في الصالحين انه ضله هو يقول ما هي بأول بركة منكم يا آل أبي بكر لا عاطينا مولانا فيكم بركة ما تدخلوا مردة ما اشعر مولانا فيها للمسلمين فرجا ومخرجا ما هي قالوا بأول بركتكم قالوا يا آل أبي بكر هذا الصحابي قايل هل أبي بكر الصديق قالوا احبسكم مولانا على صدة قلاد اشعر مولانا بها قاع فرصة للمتيممين إلى قيام الساعة سابقها ما كان رقاه قد يترك الماء أبدا الأمة كاملة تتورى والأمة كاملة تستحى والواحد العادل يطيح عظم ما فيه والله يتمني إيش القرآن قال لهم فلم تجدوا ماء فتيمموا. ما قطموا لا نفتح لبوث هذا. وهذا يدل على عظم بركة رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي مولانا يقول له انت وقتك فيهم وقتك قاعد مع الأمة العلابين يظل اللي هو انت يرفع يتركهم مولانا من أخلاقك انك انت قاعد لعل يهقل عليك من له يدمر امتك وانت تخرص. الانبياء كان واحد تدمر امته وهو قاعد يخرص ولين يجي لا يتوجه فيهم ان قالوا لا كيه اللي عدل ابراهيم يا ابراهيم واعرض عنها انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مردود. يا غالي ان قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله ليعذبهم ما انت فيهم انا من عذب امتك انت قاع يا ربي اجعلوا شافعا لنا وامنا لنا بكل شيء يا ربي احشرنا في زمرته وأمنا بحبنا له يا رب العالمين واجعلنا من أعظم أمته وأقربهم منه مجلسا يوم القيامة. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. كافيكم للمخلوق ينترك عند مولانا السببين من الأسباب بعد المعروف. واحدة يستغفر مولانا يطلب منه يعفي عنه. مرة يمولان يسامحك رد عنك العذاب لأنك طلبت معاذي. ومرة قاع يعود رد عنك البلاء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أنت ما استغفرتهم على كعبك صحاح بيت لقد ما صلي زاني كاذب واكل غيبة واكل الربا واكل السحر نارك تقضي غير مكرود عنك العذاب بيك. وما كان الله ليعذبهم ما أنت فيه. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ما دام ليل أو نهار. تيم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا حتى قال العلماء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن الأنبياء قبلي. الانبياء ما قطوا عطول ومنهم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا آت التراب لتيمم بها ويكتب لي مولانا بها اني طهرت وصلي. ومنها نصرت بالرعب مسيرة الشهر اني يعلم بي بوش مازال بين معاه الشهر ذات مرج هو يعود معاها خمس رجال يغير اني يعلم به بات المثير ما يخليه يهنى. قالوا بعض العلماء ليشرح الحديث قالوا وكذلك بعض أتباعه إن المخلوق إن يتعلق به حق يعود ما يشوفه مخلوق ما يتفض قلب من بركة اتباعه يشبر هو مهاب وروح كيه للقال النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب قال له يا عمر إن الشيطان لا يفرق منك قابض فيض القلب إن يفضل لك من بدي. إن الشيطان اللي يفرق منك يا عمر معناها يحزن ويخلع ينتفض قلبه ويرتعد ان يشوف عمر واقع رضي الله عنه. من بركة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم عاد الشيطان يخلع منه. لا اله الا الله هذا المخلوق ونعود ينخلع من عمر سله يخرج له مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم نصرت بالرعب مسيرة شهر مسال بينهم على المخلوق الشهر كامل انا نايم بطز وينبل راكب على الخيل نايم فوت الشهر ولا قيس ما يجي يكون يلعب طايق واحد يتواكل يا اخوتي النبي جاكم خلي هو يعود معاها 10 رجال 20 100 وهو قاعد في دولة غير ما تريد قد يستقر به الرعب الدار لمولانا. قالوا بعض الشراح الحديث وكذلك بعض أتباعه يؤيد بالرعب منه يعود المخلوقين نعلم به مازال جاي تبقى الدنيا تطاير خارج ورخ من الدعاة اللي يشوفوها الباطن اهل الطبال يرفدوه يدعو واهل العرس يدفع عن العريس ويخلوه قاعد وهل الطنطين يدفع عن اطمال روايتهم كانوا عنده، والكراطة يتفرغوا، والاجنبية يتفطن وتدفع دير عليها وتوخلها، يعني تشوف البوليس يتم لها واقف، وني تشوف جندر يتم لها واقف، وني تشوف العالم العادي يتم لها واقف، وني تشوف الشريف توقف، وني تشوف الولي تقول له زايرتك وتم واقف على اجنبي، وني تشوف المخلوق اللي قوي مولارا اللي ينقال لها لا عليك ولا ولا ولا هي كلها يدور عادي يدفع على الجيانة. نصرت بالروح بمسيرة شهر، الروح مسيرة شهر، ذلك من بركات اتباع رسول الله. وليالك من يتبع ورقاه حتى في اللحية، يجي واحد له يقبل الرش وليجمع للوتى ويجوّل له الإعمامة عن لحيته، يخسر ويديه يصبح متخلّر. آه هذا من أدم يبان بلحيته حتى ثقباته تعطيه مهابة وتقديرا. يجبر نصرته بالرعب يخلع. لمرة تم الأجنبية واقفة على الطريق لا يتركم معاك، هين يدلي عمامته له هو بلحيته له يتبقع في اللورة. هذا يبان من أهل الدين. وني تفطل وماشي في قدر سيارته تم تشير للكراطة لين هي الوطن اللي على روفيا اللي بقوا وينها. هذه نصرته بالرعب. يا عباد الله، لو كان مخلوق منا قاض على قلبه تعظيم الله لرى عظمة الإسلام واضحة في الطريق وفي البيوت وفي المكاتب وفي الشوارع وفي كل شيء. هذا الدين ما يتعلق مخلوق بسلك منه ما كهرب الجو حتى ينين يقول الله أكبر يخلع والوديه حتى كلمة الله أكبر، حتى كلمة الله أكبر ما تخليه تريسيب بابه، ما تكلمت ولا تعيته إلى الله ولا قلت استغفر الله ولا سبه، يا غارني يسمع الله أكبر يصبح منه، لأن الله أكبر فيها نصرت بالرعب، فيها معنى الخوف المهابة. الصحابة كان واحد يجيل الحريقة قادية الحريقة لا يتوقع الخلق والناس قالبها تطفيها، يوقف قدامها ويقول الله أكبر، عند منين يقولها تطفى النار. كان بعض الصحابة إذا كبر في وجه النار انطفئت، وكان بعض السلف العلماء يريد يطرع على صدرايا ويقول لا إله إلا الله يطيح عراش الصدرايا على الأرض. لا إله إلا الله بالنسبة لهم ما تتحملها الصدرايا يطيحوا عراش. واحد من التلاميذ يحضر الدرس قال اسمعني ليلى علقت على حديث صحيح البخاري ومسلم أن زينب بنت جحش أم المؤمنين كان نفس لما مر على يد حياها وعى مخلع يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من الشر قد اقترب. قالت له واضح في انه مخلع ويقول لا اله الا الله، ويل للعرب من الشر قد اقترب. وحر اليوم فتح اليوم من ردم ياجوج وماجوج مثل هذه الشر علينا افتحها شوي بين اصبع. في واحد كان يحضر دروسي هو اسمعها وتأثر به عاد يشوف الحاكمات ويخلع من المدين، يعني يفطر المديان يقول لا اله الا الله فيصرف الدين، يعني يقول لا اله الا الله منخلع من الحكمات يوهلوا عنه وتغرى. قال لي بفمه قال لي كل ما انخلعت من الرقاش نقول لا اله الا الله فلا يستطيع ان يتكلم. المخلوق اذا صدق مع الله كل هذا الدين سلاح، كل شيء من اسماء الله او ايات الله او الادعية الشرعية سلاح عابر للقارات. التيمم كان سببه هو انحباس الصحابة، حبس الصحابة بأمر مرة تظلمة، يبحثون عن العقد المفقود لقلادا بيتمرض، وعقب شبروها وشبع جاء حكم التيمم. ومنذ ذلك الوقت افتح مولانا باب من أبواب رحمته تيسير على الأمة. يا رب كما عاملتنا بتيسيرك عاملنا بعظيم فضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة إنك السميع المجيب. منذ ذلك الوقت قضت برك الطهارة، قضت الإبرة من عند اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وقبيض الماء، وقضت من برت الجنابة المخلوق الصب المكامن على شلو، قضت الإبرة إلى الموشة الترددي واندارت على أقل درجة وهي رقاجة طرح يديه في التراب يمسح وجوه يديه المرض، نوع من التيسير غريب. رقاه كان يقبل ظلمة ويصب ويستنشق ويتمضمض ويقصر إله ويفرط إله، ومع ذلك تقض الإبرة من ناطحات السحاب إلى مسحتين. كل ذلك تيسير من ربنا ورحمة، تيسير من ربنا ورحمة. التيمم خاص بهذه الأمة. ومن كرم مالك الملك قال إن عنكم اللي مكم تيمم وعاد مات لا قادر على المال، لا تضم أخلاق ولا يتثقل، أراني أنا حاكم لو بنه طهر قبار طهارة كاملة كالماء ولو زيد عليه بسبب، لكن اللي صب عليه الماء وانت اللي مسحت يديك ووجهك الى المرافق لا فرق بينكما عند الله. قال مولانا في الوضوء في الطهارة في الماء، قال وينزل عليكم من السماء ماء يكشع الدل به الماء، قال ليطهركم. قلنا رانا نعرف ان الماء بعد طهر، قال ان حتى عنكم لا تستحضروا حد متيمم، ينعود معدل حكمه واعرف الحكم وتيمم بالطريقة. قال له مولانا، قال مولانا امسحوا بوجوهكم ما يريدكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. نفس الكلمة اللي قال عن ما قالها عن التراب. اياك المخلوق يعبد الله وهو مطمئن البال لا وسوسة ولا نقص. ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يطهركم ماء يطهر وتراب تطهر، لا فرق لا فرق. ما يجي واحد يقول له ابويا انت بتيمم حز ليه؟ قال له ابويا انا معدل حكمي وانت معدل حكمك، ولا فينا اللي قدر القبر قفتوا على المنخلوق لوخ. عندك ليطهركم ما انا عندي ليطهركم، انت شاهد لك القرآن ليطهركم ما انا شاهد للقرآن ليطهركم، ما عندك علي ميزة ما تقدر تتكلم. ولذلك قال مالك في الموطأ، قال ما يفرق حد بين الماء والتراب، يكون حد لا عقل له ولا ذي. ان حد تيممه هي حكمه ما يجد يترفت عليه مولى الموت يتكبر عليه انه نين عدلها جاهل كلهم عدل. قال له مولى اذا هذا اصل التيمم وتلك ميزة التيمم وهذا من فضل ربنا علينا. قالوا واحدين من العلماء لماذا يتم رقاه الله من عند الماء يقضنا في التراب، التراب توسخ والماء يصقل، كيف يجمعهم مولانا؟ حد يقض من الصقلة والتباطرين الى التراب. قالوا شعل مولانا الانسان اللي ترى له يصلي يزقنا الله بين الماء والتراب. قالوا فكأنك اذا صحيت يندار لك الماء، وإن تمرض يندار لك التراب لتستعد للقاء ربك، لأن ما بعد المرض إلا الموت. التراب تذكير بقرب الأجل، والميت تذكر بنعمة الصحة. يلاقي باص المليون يعقب يصوقك القضاء والقدر إن يجعل من بعد قوة ضعفا وشيء. إلى عاد يامس بما يفتكر عينك اليوم الصقتين عدت تيمة، وما بعد المرض إلا الموت. فشو عيل لك التيمم لتتذكر وتستعد بأن ما بعد الضعف إلا القبر. يارتك تحزم دبشك وتنكظ. عاد الإنسان يزقنا بين الموت ترى. والله أعلم بأسرار شرعي. الله أعلم بأسرار شرعي. هذا التيمم. من يعود المخلوق. قالوا لماذا لماذا مولانا يأمرك ولو تطرح حصية تديرهم عليك؟ قالوا هذا يدل على ان مولانا لا يحب ان ينظر اليك وقد حطلت فرضا من فرائضي. والنصر هل حد يختاري فلش يجيل مولانا اللي امسلكها؟ ولذلك ابراهيم يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، يا مولانا طالب منك تجعلني من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل صل، يا مولانا اجعلنا من كل شوك صل. ابراهيم خليل الرحمن يسأل مولانا يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة، هذا لقيت لي اني نصلي يا ربي سألك تجعلني منه اني يجيك وانا توافي في صلاة صالحي. لان ابراهيم يعرف المخلوق لقى مولانا وكيف نقر قبره صلاة خاسرة لا يلومن الا نفسه. ولذلك ذكر مولانا عن عيسى بن مريم تاكي في الاحوال يمكن نخلي، يعني يكلم مولانا هو يتكلم كنخلي والشاس لما يتكلم عن نص. قال مولانا ويتكلم مولانا يعني الحق الصلاة جابها بعبارة هي وزكى بأمر غريب. قال واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما حد مازال يتبربص كراعي اوصاني بالصلاة، فعرف بأن الصلاة لا تسقط ما دامت الحياة موجود. ما حد ما فات طبيب الغرفة الانعاش خرصه هو انت خرجت من الدنيا، ما حدك عندك ادراك عالم بالملك لا تدير الصلاه، اعرف ان هي بطاقه التعريف اللي ما تجيبها الاخره ما فهم حد يعرفك. وين جيك انت تصلي لباس؟ واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا، ما حد ما زلت حي ما نترك الصلاة بحال من الأحوال. فلذلك قال العلماء لا تسقط الصلاة ما دمت لك عقل تستطيع، حتى إذا عدت يديك ما تتحرك وأعضائك ما تتحرك، أنو أنك تصلي وتمشي ربع عينيك ولو لسانك ما تجي تقربي، حتى لا تقدم على الله الا وقد اديت اتقوا الله ما استطعت. النصر ما حزم حد يلقى المريخ ما فات عدل. يا ربي اختم لنا بالحسنى، يا ربي اختم لنا بالحسنى واجعلنا ممن يقيم الصلاة. قالوا لماذا تندار للتراب؟ قالوا لا ياكين، قالوا ولو تدير حصيات المهم لا تجي مولانا ما صلي، قدرت على ما قدرت عليه اجبرته ما اجبرته طرح يديك في التراب حتى لا تعتير وتقول انا ما اجبرت شن صلي منك. قال لك ولو التراب ارعم تترقص. فهمتوه؟ طيب اذا بسم الله، هذا اخترت شوي نقطر لكم من القطرة لعل الله ان ينفع بها قلوبنا، لان يا عباد الله مخلوق ان يوفق مولانا تعود. قالوا ارن لقاه اللي صحيح بدم لقمتين من مارو يصبح يتقرع عنه شرعا، لان البدن يعود صحيح يعود قليل من الطعام يكفيه، ومن يعود مريض يبات شبعان يتخرطوا الناس واصباحين قالوا انت يا غمانك بيت فلوسا، لان جسمه ما تلات تنفع عيشته ولك علامة انه ما هم صحة. كذلك شريع ودر تعرف من الشريعة ما هو نافعة معناه انك مريض، ان عاد الطعام ما يظهر عليك قالوا لطباء انك ما لك مصحة، انك راك فيك كلمة جبال والله راك فيك من الدغرة، ان تعود من الشريعة در تعرف منها ما يظهر في اعمالك اذا انت مريض في الدين. ولذلك الدين اللي في جاسوسك ما يظهر على اعضائك، اللقمات يعني ما يظهر على جلدك معناه انك ما لك مصحة، كذلك العلم يعني ما يظهر في اعضائك يعني ما لك مصحة. ذاك مرض البدن وذاك مرض الايمان واليقين، وارخص من ذاك. يا بعد فهمتوا؟ حد يعرفهم على يعصي معناها انه مصاب خلل. اذا نقرأ الدرس نسيت ما ذكرت به انه الليلة 32 سلسلة الدروس الاخضري واصل والحمد لله الى 32 درسا. وراه بالمناسبة هذا اللام من وراء المقدمة، اما قاع المقدمة فيها 20 درس بالضبط والتمام، معناها بداية الاخضري عمفى 20 درس وحده، والاحكام الصوديق الامور الطهارة هي اللي واصلين فيها الى درس الليلة 32 درس. وقصدنا بنذكر بالارقام ياك الناس اللي تطلب شرح الاخضري يعود يذكر تعرف الشريط الباقي عليه، تعرف العمفى من اول مسار باقي بهني واحدين من موريتاني الله يهدينا ويهدينا. وهي السبع ولا قاه يذكر بالارقام يقول هو لا يقول.